ولا تستوحش يا أخي مما وصف الله به نفسه. لا تقول هذا يحتل من كذا، هذا يقتل كذا، ما دام ما أثبته نفسه والكلام بين واضح لا تستوحش منه أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.